بالنسبة لأذكار الركوع في ما سوى سبحان ربي العظيم، هناك شيء؟ نعم، الواجب في الركوع حينما يركع الإنسان أن يقول سبحان ربي العظيم، وأقل مرة واحدة وأدنى الكمال 3 مرات، وإن زاد إلى 10 مرات أو أكثر فهذا من السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح صلى في الليل فقرأ في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. تخيل يعني 5 أجزاء تقريبا يقرأها في ركعة واحدة. ثم ركع عليه الصلاة والسلام كما يقول حذيفة رضي الله عنه الذي صلى معه أو بن مسعود نسيت أيهما، قال ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، وهو راكع نحو من قيامه 5 أجزاء وهو قائم تقريبا، ثم ركع ركوعا نحو من قيامه وهو يكرر عليه الصلاة والسلام سبحان ربي العظيم، ويزيد عليها أيضا أدعية أخرى، وهذا جواب للأخ ياسر، كان أيضا يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، وكان أيضا يقول سبحان ربي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها لما نزلت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت كان عليه الصلاة والسلام لما نزلت هذه السورة يكثر أن يقول في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأنه قال فسبح بحمد ربك واستغفره. يتأول القرآن عليه الصلاة والسلام يبين معناه، فكان أيضا هذا يقول في ركوعه وفي سجوده. إذن هناك أذكار وأدعية كثيرة كان يقولها في الركوع في الصلاة الفريضة وفي النافلة أيضا. ولهذا ينبغي للإنسان إذا يعني كان معه وقت وساعة أن يكثر من هذه الأدعية، يقولها في الفريضة وفي النافلة. لكن إن كان الوقت ضيقا أو وراءه شغل يقتصر على قول سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، لا بد منها، هذه واجب شرعي، ولو تركه متعمدا لا تصح صلاته، وإن نسيه فيجب أن يجبره بسجود السهو إذا فات محله. وكذلك بعد الركوع حينما يقول سمع الله لمن حمده وهو إمام أو منفرد، فإنه يجب عليه أن يقول ربنا ولك الحمد، هذا واجب شرعي. وإن زاد عليه أيضا ما جاء في السنة اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وغيرها من الأذكار التي وردت، فهذا أيضا من السنة، وهو من الأسباب التي تعين بإذن الله على الخشوع في الصلاة. كثير من الناس لا يخشعون يا أخي لأسباب كثيرة، منها أنه تعود يقرأ الفاتحة ثم قل هو الله أحد نحوها من السور التي لا يعرف غيرها، تلقائيا يقرأها ولا يدري ما قرأ، وفي الركوع لا يعرف إلا سبحان ربي العظيم، وفي الرفع لا يعرف إلا ربنا ولك الحمد، وفي السجود ما يعرف إلا سبحان ربي الأعلى. لكن لو نوع وزاد عليها ما جاء في السنة ونوع أيضا في القراءة حينما يكون قائما يقرأ القرآن، لكان هذا بإذن الله من أسباب خشوعه، مع ما له من الأجر في أيضا ذكر هذه الأدعية.